ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم أخواني، أكرمتونا بهذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وفي مساعيكم وفيما أعطيتم وما يسرتم وما يعني فتحتم المجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله قراءتكم طيبة، والمسجد ما شاء الله ولا قوة إلا بالله حاجة عظيمة. والله أنا فرحان جدا، وفرحان أكتر إن أنا عرفت أوصل. أنتوا المكان بتاعكم ده يتنزلوا باراشوت، ما حاجة مش موجودة على جوجل ولا موجودة على خرائط خرائط إيه بتاعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أوقاتكم ويطيب بيوتكم ويصلح أولادكم ويكثر أموالكم ويصلح أحوالكم نحن وأنتم والمسلمين. تحبوا نتكلم عن إيه؟ إيه اللي أنتم حابين نتكلم عليه؟ ها؟ الصحابة، ها؟ الشباب، ماشي. ها؟ الصحابة، الصلاة، الصبر. الصبر، أنت هتتعلم صبر أكتر من اللي إحنا فيه. أظن يعني الدروس عندنا عملي مش نظري. الصحابة عايزة شيء. ها؟ ناخد العزة من الصحابة. ها؟ تربية الأطفال. يا ابني هو إحنا في أكتر من اللي إحنا فيه؟ فتن إيه؟ هو إحنا عندنا فتن؟ إحنا عندنا فتن؟ ده احنا عندنا فتن مش موجودة؟ ده انت اللي عايز يجي يتكلم يجي قدام الكاميرا ويقول له عايز، وياريت ما ينساش يقول اسمه وعنوان. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. انا تعمدت ان انا اسألكم، والحمد لله تعالى انا يعني مرن وباخد بالاراء، وعشان كده مش هاخد ولا راي في اللي انتوا قلتوه ده دلوقتي. خلاص انا الميكروفون معايا، ما حدش. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ارجو طلبه العلم الاخوه المهتمين بالعلوم يمسكوا ورقه وقلم، والله مش بتكلم اللي هم مهتمين بالعلوم يمسكوا ورقه وقلم. اما اخواننا اللي بيحبوا يسمعوا ويستمتعوا خليه يسرح معايا انا وهو سارحين مع بعض كده. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي يا جماعه، الدين ده علمين اتنين، الدين ده علمين اتنين، علم بيتكلم عن المعبود وهو الله، والعلم ده يسمى الإيمان أو العقيدة أو التوحيد، والعلم التاني إزاي تعبد الإيه؟ تعبد المعبود، تعبد الإله. العلم التاني ده اسمه إيه؟ اسمه الفقه. علم إزاي تعرف ربك، والتاني إزاي إيه؟ تعبده. كده كلام حلو كده، عرفنا تكوين الدين. طب الأنبياء والرسل مش ده علم برضه؟ ما هم اللي بلغوك الكلام ده. طب والكتب؟ ما هو اللي نزل فيها اللي انت سامعه ده دلوقتي. طب والملائكة؟ ما هم دول اللي كانوا بينزلوا بالرسالات بقى، وهم اللي بيقوموا بوظيفهم التي كلفهم الله بها. يعني المسألة كلها بتدور حوالين الاثنين دول. ولذلك انت هتلاقي الإسلام بني على ايه؟ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد كده إزاي بقى تحقق الشهادتين؟ إنك تصلي وتزكي وتصوم وتحج. يبقى الأولاني إيمانك بالله. طب واللي بعديه؟ حق هذا الإيمان. يا إخواني، قاعدة شرعية خدها كده، قاعدة غمض عينك. إيه؟ ما يخص الله أعظم مما يخص خلقه. والدين ده نزل عشان نعرف ربنا ونعرف ازاي نعبده. كل اللي يخص الله مقدم على اللي يخص خلقه، والعلوم التي تخص الله مقدمة على العلوم اللي تعرف بها ازاي تعبده. الدين ده فيه علوم خادمة وعلوم مخدومة. يعني ايه علوم خادمة ومخدومة؟ يعني مثلا علم التجويد ده علم خادم ولا مخدوم؟ احسنت، علم خادم، بيخدم ايه؟ القرآن الكريم، يعني له غاية. طب والقرآن الكريم غايته ايه؟ انه يعرفك بقى ايمانياتك وعقائدك ويوصف لك حياتك. وما فرطنا في الكتاب ايه؟ طيب الوضوء ده، الوضوء عبادة خادمة ولا مخدومة؟ خادمة. خادمة ليه؟ للصلاة. انت لو اتوضيت وما صليتش ايه فايدة وضوءك؟ طب الصلاة خادمة ولا مخدومة؟ مخدومة من الوضوء، بس هي ايه؟ خادمة. خادمة ليه؟ لذكر الله. قال تعالى وأقم الصلاة لإيه؟ لذكري. يبقى في علوم وعبادات فيها أعلى وأدنى. الحديث في مسلم أعلاها إماطة الأذى عن الطريق وأدناها. يبقى الدين ده فيه إيه؟ أعلى. وإيه؟ القرآن الكريم فيه عظيم وأعظم. معايا؟ فيه عظيم وأعظم وحسن وأحسن. حتى القرآن، أيوة حتى القرآن، إيه أعظم آية في كتاب الله؟ آية الكرسي. والحديث في البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي بن كعب قال أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب رسول الله في صدره وقال لا يهنك العلم أبا المنذر، يعني إجابة موفقة. قال لك ما هو القرآن ما فيهوش عظيم وأعظم من ناحية أنه كلام ربنا، من ناحية أنه كلام الله كله إيه؟ واحد وكله عظيم. أمال إيه؟ إزاي المفضلة؟ إزاي ربنا نزل حاجات أفضل من حاجات؟ قال لك من حيث المضمون ومن حيث الموضوع. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لك إيه؟ لا يقارن الكلام من حيث أنه كلام الله، كله إيه؟ كلام الله، وإنما التفاضل فيما حوت الآيات. فبقول لك فلا تقارن قل هو الله أحد التي تتحدث عن الله كتبت يد أبي لهب وتب التي تتكلم عن مين؟ عن أبي لهب. يعني كل ما تسمع قل هو الله أحد الأسماء والصفات. ولذلك تعدل سورة القرآن والحديث في مسلم وبرضه في البخاري. لكن تسمع أبو لهب تفتكر بقى إيه الغم كله بقى معايا؟ يقول لك ايه اللي جابه دلوقتي؟ ايه المنظر ده؟ ده كان بيأذي النبي عليه الصلاه والسلام. اول ما تفتكره كده تحس ان انت ايه؟ تحس ان انت اتضايقت منه. خدتوا بالكم يا اخواني؟ فالعلم ده، فكل ما يخص الله اعظم مما يخص غيره، حتى العبادات، حتى الانبياء والرسل، حتى الصحابه، حتى الشباب. لانك اذا عرفت الله عرفت كل شيء. إذا عرفت الله تبقى إيه؟ عرفت كل شيء. إزاي الكلام ده؟ وضح يا عم. أقول لك يا سيدي، هو الخلق، المكون بتاع الدنيا دي كلها عبارة عن إيه؟ حاجتين، خالق ومخلوق، صح ولا لا؟ مش كده؟ ولا هي حاجة تانية؟ في تالتة؟ يعني في حد في النص كده؟ لا، يبقى خالق وايه ومخلوق. لما تعرف الخالق تقوم تعرف ان كل ما دونه ايه؟ خلق له، لا يملك من امر نفسه ايه؟ شيء. يعني لو سالتك انت خلقت نفسك؟ ها؟ ولا لا؟ انت خلقت نفسك؟ لا، ما خلقتش نفسك. إذن لم تخلق لنفسك، يبقى أنت ما تخلقتش لنفسك. أمال اتخلقت لمين؟ للي خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليه؟ ليعبدون. فما تعرف الخالق تعرف بقى إيه؟ آيات الخلق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم إيه؟ كل خلق فيه آية وله علامة وله دلالة تدل على إيه؟ على الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فما تعرف أن الله هو الخالق تبقى كل ما دونه إيه؟ مخلوق. وتعلم أن الله هو الملك يبقى كل ما دونه مملوك. تعلم أن الله هو الرزاق يبقى كل ما دونه مرزوق. تعرف أن الله هو الغني، تعرف أن كل الخلق إيه؟ إن يا أيها الناس أنتم الفقراء إيه؟ إلى الله، والله هو الغني الحميد. ساعتها تعيش بعزة، تعيش بكرامة، وتعيش موحد، وتعيش صادق، وتعيش مش خايف. خلاص هي وجهة واحدة، وساعتها تعرف ازاي تعبده سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا بيقول لك ايه، الا له الخلق والامر، زي ما خلق امر. يعني ربنا خلقك وكون لك خلقك ورزقك، وبرضه كون لك دينك. انت لم تؤمر ولا تستطيع انك تخلق، ولم تؤمر باختراع دين ولن تستطيع. خلاص، يبقى ما يخص الله اعظم مما يخص خلقه. طب قول لنا كمان دليل. انت احنا لسه ما دخلناش في الدرس. خلاص، اللي يخص الله اعظم مما يخص خلقه. الاسلام بيبدا بايه؟ بالشهادتين. ايهم الاسهل في كل العبادات وفي كل الفرائض؟ شهاده الله ايه؟ قال لك لانها بتوضح لك الايه، الهدف والغايه. يجي بعد ده، بعد كل اي حاجه تيجي بعدها يبقى تبعها. شوف، ما يخص الله سهل وعظيم، ودي قاعده شرعيه عظيمه جدا في قواعد التوحيد في الاسماء والصفات والحلال والحرام. انه ايه؟ ان كل ما امرك الله به قرينه نفع ويسر، وكل ما نهاك الله عنه قارنة ضرر ومشقة. أي حاجة ربنا أمرك بها تخلي حياتك سهلة ونافعة، وأي حاجة ربنا نهاك عنها لو ارتكبتها يبقى فيها مشقة وضرر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. طب والناحية الثانية، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. شفت بقى؟ فاللي يخص الله أعظم مما يخص خلقه. أول وحي نزل على سيدنا موسى كان إيه؟ إني أنا ربك. تعريف، تشريف، ثم تكليف. بيشرفه بالتعريف وبعدين يكلفه. إني أنا ربك فاخلع إيه؟ نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وبعدها على طول قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا إيه؟ برضه. فالأول عرفه بإنه رب، وبعدين أمره بالإيه؟ بالعبادة، وبعدين عرفه إنه إله، وبعدين أمره بالإيه؟ فقال لك إذا ما كنتش عارف اللي بتعبده هتعبده إزاي؟ ولذلك اللي بيدخل في العبادة قبل ما يدخل في معرفة المعبود بتلاقيه متخبط، ضعيف، مهزوز، بيمشي ويقع. لكن اللي عرف الله اولا ده حاجه تانية خالص. عشان كده لو كنت قريبا من الله، ها، ممكن دمعه تخليك مع ملك قاعد طول عمره يعدل بين الناس، ورجل ذكر الله خليلا ففاضت ايه عيناه، ده يحشر يوم القيامه مع مين؟ مع ملك عادل فضل طول عمره يتكبد مشقة الحكم. وعصى رجل وكان بيشرب الخمر، فواحد في يوم من الأيام من الصحابة سبه، قال أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبه فإنه رجل يحب الله ورسوله. وفي واحد تاني تجرأ على حاجة تخص الله من الطائعين فحبط عمله. فاكرينه؟ ايوه، حسن. اثنين، رجل عاصي والتاني طائع. العاصي ها عنده امل ان ربنا يهديه، وكان دايما يقول له: خليني ورب، سيبني انا وربنا، انا هو ربنا ارحم بيا منك، خليني ورب سيبني. والتاني مصمم كابس على نفسه، والاخر خالص الطائع خدته الجلاله كده وراح قايل له ايه: والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان فقال له: من ذا الذي يتألى علي أغفر لفلان؟ غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة: كلمة أوبقته دنيا وآخرة. كلمة واحدة قالها، ما بس اتكلم على مين؟ اتكلم على الله. والكلام على الله ليس كالكلام على ايه؟ على غيره. احنا دلوقتي قدامنا في الدرس ده حوالي نص ساعة متبقية ان شاء الله. تحبوا نتكلم فيها عن حاجة تخص الله ولا نكمل في اللي انتوا قلتوه؟ حاجة من اللي انتوا قلتوه. ها؟ انا برضو كنت اعمل كده والله، اعمل حاجة. ايوه، اوعى تضيع وقتك لو في مقارنة، اوعى تضيع وقتك في حاجة غير الله. وكل اللي نبغ من الصحابة او كل اللي نجا، كلهم بسبب قربهم من الله. كل واحد فيهم كان بينه وبين الله بطلا، كل واحد فيهم كان بينه وبين الله ايه؟ بطلا. وما وصل الى ما وصل الا لما اتقن علاقته بالله، زي ما قالوا كده، البطل من كان بينه وبين الله بطلا، اللي عرف يوصل لله سبحانه وتعالى. اخيركم، يا اما نتكلم، لا ده دي بجد بقى، يا اما نتكلم عن لقاء الله، يا اما نتكلم عن اسماء الله وصفاته. اللي عايز الاسماء والصفات يرفع ايده بجد، عبر عن نفسك، صوت هنا، الاصوات بيتاخد بيها. اللي عايز لقاء الله، اذن هنتكلم عن الاسماء والصفات في المره الجايه ان شاء الله. خلاص، لقاء الله ده انتوا اكتساح، صلوا على النبي عليه السلام. لقاء الله اول حاجه نأصلها علميا، انتوا عارفين الحديث العظيم المشهور، قال النبي عليه السلام عندما سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال الشطر يقول اللي هيجاوب هديله 10 جنيه. تؤمن بالله وإيه وملائكته وكتب، لا ده أنا مش عايز دي، ده دي الرواية المشهورة دي، ما اديكش فيها ولا جنيه. الحمد لله مش عارفين الرواية. ها، ده الإحسان، الحمد لله ما حدش وفق. بص انت تاخد 5 جنيه. لا، ما هو الحديث ده ليه رواية تانية، انا كنت اقصد الرواية اللي انت مش عارفها. قال النبي والله بجد انا عملت كده ليه؟ عشان ما حدش ياخد فلوس. خد يا عم 10 جنيه. بعد كده ما حدش يجاوب حاجة. في رواية ما فيش حد عارفها، ليه؟ لأنها لا تروى. مع أنها في البخاري برضه. في نفس الحديث. بل روايتها في البخاري أكثر من الرواية اللي أنتم حافظينها دي كلها، ليه؟ لان الروايه اللي احنا حافظينها كلنا دي موجوده في المدارس وموجوده في معاهد التعليم، ومحدش انتبه للروايه الثانيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبلقاء الله في الدار الاخره. ولقاء الله في الدار الاخره، لا، كلمه لقاء الله خصصت ولقاء الله في الدار الاخره. لقاء الله، هنتكلم على 3 نقط. النقطة الأولى فضل لقاء الله لما تؤمن به وتعيش فيه، إيه اللي تكسبه؟ 2، أحوال المشتاقين إلى لقاء الله. 3، كم مرة ستلقى الله فيها؟ ندخل في الموضوع بقى. أنت هتستفيد إيه لما تؤمن بلقاء الله؟ قول انت هتعمل ايه؟ ايه اللي استفدته في حياتك؟ ايه اللي هتكسبه لما كنتش مؤمن بلقاء الله؟ هتشتغل ليه؟ واحد ما يعرفش مين اللي هيقبضه يشتغل عنده؟ تعمل اي شغل لحد انت ما بتعرفش انك هتقابله ياخد منه فلوسك؟ ها؟ طب ربنا قال لك ببساطه في اخر سوره الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ايه؟ صالحا ولا يشرك بعباده ربه ايه؟ يعني انت لولا لقاء الله ما كنتش اشتغلت، وما ينفعش تشتغل. 2، لقاء الله جبر لكل كثير، غنى لكل فقير، نصر لكل مظلوم، عطاء لكل محروم. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك الدنيا تكليف بلا اجور، والآخرة أجور بلا إيه؟ تكليف. الدنيا فيها ابتلاءات وفيها مشاكل وفيها مصايب وفيها وفيها وفيها. طب إمتى الأجر؟ لما تلقى الله. واحد ظلمك انت امتى يعني هتكبس على نفسه وتقطع رقبته معايا؟ ياتي المقتول بمن قتله ممسكا بيده هكذا على رقبته وبشعره هكذا تحت العرش ويقول يا رب سل عبدك هذا في من قتلني. شفت المنظر؟ بس ده هيحصل امتى؟ لما نلقى الله. لما نلقى الله ذلك يوم الطلاق. امتى كل مرضك كل حزنك كل ألمك كل مصايبك كل مشاكلك؟ ابنك اللي مات، جسمك اللي مرض، فلوسك اللي ضاعت، ابتلاءاتك، هتاخد أجرك فيها امتى؟ امتى؟ عندما تلقى الله. طيب انت فاكر أشهر آية في الصبر؟ لا، في واحدة تانية. أبو بعدين ما قلت لكش جاوب، أنت خدت العشر جنيه واسكت. ها، أشهر آية في الصبر: وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات. وإيه؟ مش كده ولا أنا غلطان؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. طب أنت فكرت في المعنى ده؟ يعني ربنا يديك الأجر ده كله ويبشرك وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. مش عارف معناه إيه؟ ها، إيه معناه؟ إننا ملك لله وليس للعبد خيار مع سيده. إنا لله. حصلت لك حاجة بتقولش ده فلوسي وابني ده، لا، إن إيه؟ أنا ملك لربنا يفعل بما يشاء. طيب وإنا إليه راجعون. يبقى انت هترجع لله. طب لما ترجع لله وانت مظلوم وانت محروم وانت مريض وانت كذا وانت كذا وانت كذا هيحصل لك ايه؟ ها، انما يوفى الصابرون اجرهم بايه بقى؟ يبقى انت تصبر ده كله وتذكر نفسك بانك انت رايح فين. الالام والمعاناه اللي انت بتتكبدها دي مش عبث، في يوم كله هياخد حقه فيه. فاصبر فاصبر إن وعد الله إيه؟ والنبي نفسه عليه السلام قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلاقوني على الإيه؟ على الحوض. في يوم عندما تلقى الله عز وجل والحساب يبدأ كله هياخد حقه. طيب إيه كمان؟ اللي ينسى الله ربنا ينساه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم ايه؟ طب احنا بنتكلم عن النسيان ولا اللقاء؟ قال لك الاثنين مرتبطين ببعض. اللي ينسى الله ينسى لقاء، واللي ينسى لقاء الله ينسى الله. مش انت بتسمع في كل فجر جمعه الامام بيقرا في سوره السجده قال الله عز وجل: فذوقوا بما نسيتم ايه؟ لقاء يومكم هذا انا نسينا. انت تنسى اللقاء ربنا ينساك. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم. طب فضل كمان ايه؟ في اخر سوره الكهف العشر ايات اللي يحفظها يعصم من فتنه الدجال. فيها قول الله عز وجل: اولئك الذين كفروا بايات ربهم وايه؟ ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه ايه؟ وزنا. شوف اللي ينسى لقاء الله ولا ليه اي وزن يوم القيامه. طيب اشهر حديث في لقاء الله، حد حفظه واديله 10 جنيه غير الاخ ده؟ احسنت والله. من احب ايه؟ من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله صح، بس ما فيش فكه. حد معاه فكه 1000 جنيه؟ عموما انا هفك واديك طبعا، مش هديك انا ال 50 جنيه كلها. ليك 10 جنيه هديها لك دلوقتي. خلاص؟ من احب، يعني انت لازم تحب لقاء الله. ليه؟ لان ربنا يحبك ويحب لقائك. النبي عليه السلام كلم حبيبته امنا عائشه رضي الله عنها في الحديث في البخاري قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. الحديث ده كامل ولا ده نص الحديث؟ نص الحديث. طب النص الثاني بعد 10 دقائق، لان مكانه مش دلوقتي. ها ما انا هقول لحضرتك بعد شويه، مش دلوقتي عشان تقعد تسمع الدرس. هقول لك وتمشي خلاص. يبقى من احب لقاء الله احب الله ايه لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. كده بعض الفضائل. في فضائل تانية بس دول ايه دلوقتي. خش بقى على احوال المشتقين. كان ابو هريره يقول سيدنا الله يبارك فيه الله يصلح حالك عليه مولانا جزاك الله خير. انا اخدها بعدين. طب الاخ انا اديت له 10 جنيه برضو من معايا. انتوا قلتوا له الكلام ده ولا هو ما خد يا شيخ اتفضل. لا اتفضل اتفضل. لا لا لا اتفضل خد يا حبيبي. دي هديه اوعى اوعى تفرط فيها دي. طبعا في القبر. في القبر كان أبو هريرة يقول اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. بلال بن رباح عند موته قالت امرأته وحزناه، قال بل قولي وفرحاه، أو قال قولي وطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. نبي الله إبراهيم جاله ملك الموت بيقول له إيه؟ بيقول له أمرني الله أن أقبض روحك. فقال له إبراهيم عليه السلام، والحديث اللي ضرب بينهم ده موجود في شرح صحيح البخاري في فتح الباري عن عن عن عن عبد بن حميد. فنبي الله إبراهيم بيقول له إيه؟ هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟ فأوحى الله إلى ملك الموت قل له وهل رأيت خليلا لا يحب لقاء خليله؟ النبي عن نفسه عليه السلام خير بين أن يخلد في الدنيا وله الجنة أو أن يموت الآن فيلقى الله. قال إيه؟ بل ألقى ربي. اللهم الرفيق الإيه؟ الرفيق الأعلى. وكان من دعاء النبي عليه السلام وأسألك الشوق إلى إيه؟ وأسألك إيه؟ قال وأسألك لقائك ولا الشوق إلى لقائك؟ يعني الشوق للقاء الله ده نعمة كان النبي يسألها. محمد بن واسع كان يقول لو أن الموت في هذه السارية يعني في العمود ده ما سبقني إليه منكم أحد لألقى الله ورسوله وعباده الصالحين. كان الفتح بن شخروف يمشي في الأسواق ويقول وشوقاه إلى من يراني ولا أرى. دي فيها معاني عظيمة قوي. واحد يقول يا رب انا مشتاق لك، انت انت انت شايفني وانا مش شايفك. شوف الكلام. ومن ضمن المشتقين موسى عليه السلام لما تلذذ بالكلام لانه كان كليم الله ام حب ايه؟ يقول لك اذا كان اللذه دي بالكلام امال انا لو شفت اللي بيتكلم. قال ربي ارني انظر اليك. قال لن تراني، مش دلوقتي مش في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل ما قدرش يتحمل جمال وجلال الله أبدا، صار دقيقا جعله إيه؟ دكا من كتر الجمال والجلال. أنس بن مالك كان بيقول إيه؟ لو قيل لي يوم القيامة يا أنيس إن أجرك على عملك الصالح. خلي بالكوا أنس عاش 120 سنة في الطاعة. إن أجرك على عملك الصالح أن تنظر إلى وجه الله نظرة ثم تكون ترابا لكان ذلك علي كثير. كان بيقول كان يبقى أجر كبير أوي أوي أوي أوي. واحد ساعة الموت وجدوا يضحك، بيقولوا أتضحك وأنت تموت؟ قال أين يذهب بي الآن؟ قالوا إلى الله. قال ولماذا لا أضحك وأنا ذاهب إلى من لا أرى الخير إلا بين يدي؟ واحد مات، فجاتني كده رسالة، فابنه بيقول إن أنا شفت أبويا في الجنة، فبقول له أنت دخلت الجنة إزاي يابا؟ قال له بدعوة الراجل اللي كان بيصلي علي الصبح الإمام. فالراجل ده لما أصبح الصبح بيقول الإمام، بيقول له أنت دعيت لأبويا قلت له إيه؟ قال قلت له اللهم إنه لو كان ضيفا علي عبدك هذا، لو كان ضيفا علي لأكرمته، اللهم إنه ضيف عليك الآن فأكرمه. أبو عثمان النيسابوري بيقول من علامة الاشتياق إلى الله حب الموت مع الراحة والعافية. يعني تحب الموت ولو كنت سليما صحيحا غنيا، تحب الموت ليه؟ عشان تلقى الله. قال والدليل على هذا موسى يوسف عليه السلام لما دخل السجن لم يقل توفني، ولما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما خرج من السجن وأصبح من الملوك وتمت له النعمة قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب كده خلصنا تلتين الدرس، تعال بقى للتلت التالت اللي هو إيه؟ كم مرة ستلقى الله فيها؟ كم مرة؟ تفضل. ربنا اللي بينظر إليهم ولا هم اللي بينظروا إليه؟ يعني هم ما بينظروش. تصدق أنت مفروض تدفع 100 جنيه؟ يا راجل قال الله تعالى وجوه يوم ده، هات يا عم دليل ان الناس بتشوف ربنا. ها وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. ايه يا عم انت مش عارف انك سترى الله؟ الصحابه كانوا مشتاقين، قالوا يا رسول الله انرى ربنا يوم القيامه؟ فقال النبي عليه السلام هل تضامون في رؤيه الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك سترون الله. كل واحد في مكانه، كل واحد في بيه في, في في القصر، وكل واحد يقدر يشوف الشمس، صح؟ الناس لازم تتزاحم في حته عشان تشوف الشمس ومفيش سحاب بينها وبينه. هو كده هتشوف ربنا كده يوم القيامه. طيب دلوقتي واحد قال في ناس على اعتبار يعني ان مفيش حد هيشوف ربنا الا اهل الجنه بس، او هو اللقاء الوحيد يعني هو بتاع الجنه بس. كم مرة ستلقى الله فيها؟ ها؟ يوم المزيد. ما زدت على اللي قاله الأخ، هو نفسه اللي في الجنة. ها؟ ها؟ تفضل اللي ورا. صحيح. دي مرة. طب والتانية؟ انت قاعد عمال انت تلقمني وهم ما فيش حد عارف ان انت بتتكلم اساسا. ها لا ده انا هقول لك دلوقتي. يعني بصوا انتوا جاوبتوا بس اجابات غير دقيقه، كل واحد قال حته، لكن احنا هنقابل ربنا كم مرة؟ هنقابل ربنا 5 مرات. لا ده الصلاة واحدة من المرات دي وفي 4 بعدها. مستعدين؟ طيب اول لقاء بالله هو الصلاة، ودي المرة الوحيدة بتاعت الدنيا. واحد يقول لي إذا مش الصلاة دي برضو المفروضة اللي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياها بندخل نصليها؟ هي ما فرضتش إلا عشان تلقى الله. الفرض الوحيد الذي لم يفرض على الأرض ولم يبلغه ملك ونزل به الوحي مباشر على رسول الله. عشان تتذكر دايما ان انت بتطلع روحك وبتطلع ايمانياتك لله وانت في الصلاة. تعال خد الأدلة دي عشان ندخل في اللقاء اللي بعده على طول. المسجد اللي احنا قاعدين ده في بيت مين؟ بيت الله. طب وانت لما جاي بتزور مين؟ حد حافظ الحديث؟ ها؟ بيوت الله في الأرض المساجد وزوروها وعمروها وحق على المزور أن يكرم ايه؟ هو انت بتتوضى ليه؟ عشان ما ينفعش تخرج ريح وانت بتقابل ربنا، ما ينفعش تسيء الأدب في لقائك بالله. هو انت بتقف للقبلة بتستقبل مين اللي بيستقبلك في القبلة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فلا يتفل تلقاء وجهه، أو قال: فإن الله يتلقاه بوجهه، وفي رواية: فإن الله تلقاء وجهه. هو أنت لما بتقرأ الفاتحة بتقرأها لمين؟ في الصلاة. الحديث في البخاري قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمد عبد، قال إذا قال الرحمن الرحيم قال الله. الكلام ده بيحصل فين؟ طب يحصل مرة واحدة ولا كل صلاة؟ كل ركعة تقول الفاتحة ربنا يرد عليك كده، أنت تقوله ربنا يرد عليك. وأنت في الصلاة تناجي الله. الصلاة الصلاة ما اهتم نبي الله إبراهيم وقت ترك هاجر وإسماعيل في في في في, في صحراء لا أكل ولا شرب إلا بإيه؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. الصلاة لم يتركها يونس وهو في بطن الحوت. الصلاة آل عمران كلهم، الفتح اللي جال لهم كله بسبب إيه؟ صلاة. اسمها عائلة المحاريب. عائلة مين؟ عائلة المحاريب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ رزق. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن في المحراب أن الله إيه؟ يبشرك بيحيى. الصلاة، إنها الصلاة. الصلاة عشان كده لا ينفع تتكلم ولا ينفع تضحك ولا ينفع تاكل ولا ينفع تشرب وانت بتصلي، ما ينفعش، لأنك صلاتك تبطل، لأنك مقابل مين؟ لأنك تلقى الله. موضوع الضحك ده مختلف فيه، بس لو ضحك وأهأها بقى وأخ ومش أخ كده صلاتك خلاص كده راح. يبقى الصلاة مش واحد بقى يأخر الصلاة ويجمع الصلوات وإحنا مش هنقول له حاجة غير نقول له إيه؟ نقول له أنت محروم، أنت محروم. الصلاة، الصلاة مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وزوال الهموم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. البراء بن عازب اشترى فرس بخمسمائة درهم، خمسمائة ألف درهم، وبعدين حطها كده وربطها، وبعدين دخل في الصلاة، فجيه واحد حرامي فك الفرس وخدها ومشي. فجم أصحابه بعد الصلاة ما لقوش الفرس، بيقولوا أين فرسك الجديد؟ قال لهم: أخذه السارق. قالوا له: ولما لم تمسكه؟ أنت معك رخصة، فلما لم تمسكه؟ قال: استحييت أن أخرج من الصلاة من أجل فرس، استحييت أن نخرج من لقاء الله عشان إيه؟ عشان فرس. طب خلي واحد فينا دلوقتي جايب جزمة جديدة أديداس ولا نايك وحاططها قدامه، ها؟ أنا كنت في الحرم، ويجي بقى واحد بقى يلمسها بس بالخطأ كده. كنت في المسجد، في المسجد الحرام، واحد بيصلي وحاطط جزمته، واحد بيحط الجزمه بتاعته جنب الجزمه بتاعته راح ماسكها. المحمول، الناس اللي بتصلي بالمحمول، كل النغمات تسمعها وانت واقف. واحد كان بيصلي وبعدين التليفون رن رن رن، المهم ايه، راح قفله، رن تاني قفله تاني، راح رن التالت قال له: بنصلي، ما فيش ذوق. بيسألوا واحد من العلماء بيقولوا ايه اغرب حاجة شفتها في حياتك؟ قال لهم واحد كان بيصلي وحاطط في جيبه بلح، ياخد البلح ياكل ويرمي النقل، ياكل بلح وياكل ويرمي النقل. فبيقول اتصدمت من المنظر، عمال ببرق له كده، دي صلاة دي ولا؟ فالراجل لاحظ اللي بياكل التمر، فبص له كده قال له كان اخر تمرة ورميتها، لو كان معايا تاني كنت اديتك. راح داخل، انا كنت بصلي في الحرم، ده واحد تاني غير بتاع الجزم. ففي ولد لابس نظارة جنبي وابوه جنبه، فالولد جه يقلع النظارة عشان هيسجد بقى، فابوه قال له ايه، حطها في جيبك، ما تحطهاش على الارض لحسن حد يكسرها. فالولد ايه استسهل وراح حطتها على الارض، يا دوب كلنا كبرنا ودخلنا في الصلاة، راح جاي واحد قدام الولد راح دايس على الايه النظارة مفتفتها، ابوه مش قادر يمسك نفسه، قال له مش قلت لك حطها في جيبك؟ ها. وفي على فكرة اخطاء بيقع فيها الاخوة، شفت في قيام رمضان الامام يصلي صلاة طيبة كده زي اخونا الحبيب اللي كان بيصلي بينا امام، وفي ايات فيها خشوع ودموع، فتلاقي الاخوة بتسمعهم. فواحد من اصدقائي بيقول لي في احد المساجد ان ده عمال يابا، فراح اللي جنبه قال له طب معلش. فجماعة ففي حاجات، فبالصلاة انا عمتي الله يرحمها ويحسن اليها وتقبلها في الصالحين، هي وابائنا امهاتنا، كانت بتحبني جدا، بس هي كانت بقى من الناس الغلابه بتوع زمان قوي قوي قوي، بتاع الفلاحين بتوع زمان قوي، انيتها خالص. فعامله لي بقى ايه لحمه بقى ورز وحاجات بقى، فمهتمه بيا قوي يعني. المهم ايه، هي حطت الرز وغطيته وبعدين قالت اصلي العصر، راحت مكبره ودخلت في ايه في صلاه العصر، يا دوب دقيقتين ثلاثه لقيتها عماله، صدقوني عرفت الشيطان جالها، فراحت مخبطه. البنات جم قالوا لها ايه يا ماما؟ قالت لهم الرز، الرز هيشيط. قالوا طب نعمل ايه؟ قالت لهم افتحوا الغطا وحطوا كوبايتين وغطوا تاني. الله اكبر، انا ما بقتش عارف اقول ايه ولا اتعامل ازاي. فحضرتك الصلاه انت داخل على الله سبحانه وتعالى، لو انت استحضرت انك بتتوضى رايح بتستعد للقاء الله، بتكبر هتستقبل الله عز وجل ويتلقاك الله بوجهه، بتقرا الفاتحه لله تعالى تقراها وربنا يرد عليك، انت كل اسباب الخشوع عندك، تناجي ربنا تكلمه، وانت مش محتاج حد يقول لك حافظ على الصلاه تاني، الاذان ده عشان تيجي تلقى الله عز وجل سبحانه وتعالى. ده اللقاء الاولاني. طب اللقاء الثاني، اللقاء الثاني الموت. اللقاء الثاني فين؟ الموت. انت فكرتك عن الموت، في ناس تقول لك ايه الموت ده القبر والدود واللحود والظلمه والوحده والكفن، صح؟ بس ما حدش قال لك انك رايح تقابل ربنا. هقول لك خمس ادله، ولو عايز اقول لك 20 دليل، بس هقول لك خمسه كده بسرعه. انك رايح تقابل مين؟ الموت ده عكس الحياه، ولا انتوا ايه رايكم؟ جسم دبت فيه الروح عاش، جسم اتنزعت منه الروح يبقى فين؟ ميت. طب الروح لما بتنزع بتروح فين؟ ها؟ اسمع قوله تعالى: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى مين؟ يعني انت دلوقتي رايح لربنا، امال القبر استنى لسه بدري، لسه جاي لك اهو. يعني انت اول حدث بيحصل لك لما روحك بتخرج انك انت رايح فين؟ رايح لربنا. انت ما سمعتش اشهر ايه في الموت، اشهر ايه في الموت: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي لمين؟ الى ربك. هو مش الموت اللي احنا عارفينه، لا الموت مش اللي انت عارفه. الموت ده انت روحك بتطلع لله. حديث البراء بن عازب في مسند الامام احمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان المؤمن في ادبار من الدنيا واقبال من الاخره اتته ملائكه بيض الوجوه هجوم كالشمس يجلسون معه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند راسه ويقول: خروجي ايتها النفس الطيبه، ويبشرها بثلاث حاجات: الى روح وريحان، والى رب ايه؟ هي دي الاهم، والى رب. انت طالعه لله دلوقتي. نيجي بقى للحديث اللي احنا كنا بنتكلم فيه: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت امنا عائشه رضي الله عنها: ومن منا يحب الموت يا رسول الله؟ قال لها: ليس كذلك. المساله مش في الموت وسكرات الموت، اما المساله في ايه؟ المساله قال النبي عليه الصلاه والسلام: انما المؤمن عند موته، لسه ما ماتش، تاتيه ملائكه يبشرونه برضوان الله والجنه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. طب هو مات؟ لا ما ماتش. يعني الكلام ده بيحصل قبل طلوع الروح؟ اه قبل طلوع الروح بقى بخمس دقائق، عشر دقائق، دقيقه، نص دقيقه. المهم الملائكه تجيله يقعد يقولوا له: ايه؟ اوعى تخاف، ما تخافش، ربنا راضي عنك، انت رايح الجنه وهناخدك دلوقتي، اكفان الجنه اهي، وادي ملائكه الجنه هم واخدينك وطالعين فوق، ولا تزعل. الملائكه هتقول كده؟ والله يقولوا لك كده. طب وعيالي اللي ورايا؟ يقولوا: ولا تقلق، ما تحزنش. ها؟ والديون والمش عارف ايه، وانت ما سمعتش وكان ابوهما ايه؟ صالحة. طيب قول لي كده الايه. قال الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الايه؟ الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أنت سايبه ما تحزنش عليه، ما تقلقش. أعظم كرامة للشهداء عند الله إيه؟ إنهم هيقابلوا ربنا. ها؟ إيه؟ الموت إيه؟ موت غفلة؟ إيه موت غفلة ده؟ على غفلة. غفلة دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للميت؟ الميت ما بيموتش بالحادثة، الميت بيطلع بيموت بخروج روح، فبيبقى قدامه دقيقتين ثلاثة كده بيطلع في الروح، الملائكة بتلحقه برضه ما تقلقش. الروح ما بتدخلش القبر إلا لما تقابل ربنا الأول. لسه بنقول في موضوع الموبايلات، لما ربنا بيريد انه يبشرك بحاجه بيبشرك في جزء من الثانيه، والناس بتبقى في وادي وانت في وادي تاني خالص. ولذلك كرامه الشهيد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل ايه؟ احياء. فين؟ عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. ده هو فرحان باللي حصل له ومستبشر، يقول يا رب الباقي كله يتقتل والدنيا كلها تخلص تحت. يعني هو طبعا لما يروح كده ويشوف الحور العين كده فجأة مرة واحدة حور عين، هيحزن يعني على مراته اللي سابها؟ شوف الرؤوس كلها ها؟ حاول يا عم الكاميرا عم كان الحاج هنا ويقول لك ما هيصدق. انت عندك كم سنه يا عم الحاج؟ عندك كم سنه؟ كفايه 64، انت يعني اشغال شقه 50 سنه خلاص. مهما النعيم اللي كنت فيه بالنسبه للنعيم اللي هتروح له، سجن الدنيا سجن الايه؟ سجن المؤمن. النبي عليه الصلاه والسلام لما جليبيب دخل فقاتل فقتل، والنبي عشان رايح له كده فغض بصره، قالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: رأيت زوجتيه أو زوجته من الحور العين أتته ودخلت ما بين ثوبه وجلده. دخلت يعني في من جوه حاجة يعني يا رب عقبالي عقبالكم ونخلص من اللي احنا فيه ده. واحد عند الموت وجدوه مبسوط فأولاده بيقولوا وكأنك تصر من الموت، قال لهم أقدومي على ربي كجلوسي مع من يؤذيني أمثلكم، يعني بيقول لهم أنا أدخل على ربنا كده وربنا يستقبلني زي ما أنا قاعد مع الأشكال اللي أنا قاعد معها دي دلوقتي. ها أي حد ربنا أحسن منه، أي حد ربنا أكرم منه، أي حد ربنا أرحم منه. فالمدة لقاء بالله، الملائكة تاخدك، انتوا عارفين الحديث مش لازم اقوله بقى اكرره، يوصلوا بك لحد السماء السبعة وكل سماء يوصلك مقربوها لحد ما تصعد الى الله، فيقول الله تعالى اعيدوه الى الايه الى الارض فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم طردا، فيرجعوك للقبر. يعني انت جسمك اتقبر ولسه روحك ما نزلتوش، أمال الروح بتسأل إمتى؟ بعد ما الجسم يدفن. النبي حسن قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن إيه؟ يسأل. طب واحد لسه مقابل ربنا دلوقتي ومتكرم ومتشرف وأكفان من الجنة ومبشر بيها، بينزلوا يسألوه عن عن عن من ربك ما دينك من الذي بعث فيكم، هيقول إيه؟ ربي الله. ما هو لسه مقابله نازل متثبت، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه السلام أمنت به وصدق. فينادى من قبل السماء، ربنا ينادي للملائكة أن صدق عبدي فأفرشوه من فرش الجنة، ثم يفتح له باب إلى الجنة. والحديث بقى في مسلم حفلتين كل يوم الصبح وبالليل تتفرج على الجنة، حتة بتاعتك في الجنة كل يوم لحد ما تقابل ربنا. يعني انت قاعد في جنة ومفتوح لك باب الجنة وكل يوم تروح. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا يرى مقعده من الجنة بكرة وعشيا، إن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار. خلاص ده كده إيه اللقاء الثاني. طب اللقاء الثالث دقيقة واحدة أو دقيقتين عشان نخلص بسرعة لأن أنا طولت عليكم. لا والله انا اسف صحيح. طب لو احنا نكمل ولا ناجل مره تانية؟ انا برضو كده كده كنت هكمل. ف اللقاء الثالث لقاء القيامه، لقاء الايه القيامه. مش كله بعد كده في لقاءات يوم القيامه، بس في لقاء للحساب كل واحد فينا الايه لوحده، اللي هو اخونا الحبيب كان بيقول ايه ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه إيه ترجمة، هو ده لقاء بس كل واحد فينا إيه لوحده. هو يوم القيامة اسمه يوم قيامة ليه؟ أيوة أحسنت، أنت مذاكر كويس. أيوة يوم يقوم الناس لإيه لرب العالمين. يعني أنت يوم القيامة تسمى يوم قيامة عشان أنت هتقوم لربنا تقابله. طب قل لنا كمان دليل، خد كمان 10 أدلة. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي مين؟ ملاقي الله. طب وإيه اللي هيحصل ساعتها يا رب؟ قال لك فأما من أعطي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا إيه يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أعطي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى. يعني انت هتقوم من يوم القيامة، وبشرك بس كده بشرة عابرة انك انت يوم القيامة كل واحد فينا بيقوم من قبره وعليه علامات رضا الله مش لسه هيشوفها. يعني ريحة الصيام فايحة من فمك اطيب من ريح المسك، ربنا يبلغنا اياكم رمضان خلاص بقى رجب على بابه وخلاص انتهينا. ريحة فمك اطيب من ريحة المسك، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، القرآن يجي يدافع عن صاحبه يستظل بالبقرة وآل عمران، الصدقة في تظل صاحبها، المجروح في سبيل الله والمكلوم الدماء تسيل والريح ريح إيه ريح مسك. أنت قايم من قبرك كده بيتقلك أنت رايح الجنة ما تقلقش. يوم تبيض وجوه وإيه وتسود وجوه ما تخافش، ما فيش حاجة عند ربنا عشوائي. مش لسه بقى بختك يا ابو بخيت وهتشوف اذا كان لا ده اذا كنت مؤمنا وتقيا ودينا يعني اذا كنت ماشي في دين الله. عشان كده اتعب شويه هنا عشان ترتاح هناك. المهم كل واحد فينا ربنا هيكلمه لوحده مره، ما منكم الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره. ابشرك بقى بشرتين اخرتين. البشرة الأولى ودي في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني منه عبده المؤمن ثم يسدل عليه كنفة يستره ثم يقرره يذكره ببعض غدراته وفجراته. أتذكر يوم كذا فعلت كذا؟ يقول فعلتها. تذكر فعلت كذا؟ يقول فعلتها. يقول سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. طب خد اللي بعدها. الحديث ايضا في مسلم قال مين فيكم ما عصاش؟ مين فيكم ما عملش معصيه؟ طب مين اللي عمل معصيه؟ يعني في واحد بيعمل لي كده؟ اوعى تقول لحد على معصيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم ما ستر الله على عبد في الدنيا الا ستره يوم القيامه، أو في رواية والله أعلم إلا غفر له يوم القيامة. اوعى تقول لحد على حاجة، استر على نفسك. دي بشرة، اللي ربنا ستره يبقى غفر له في يوم القيامة إن شاء الله. وليس أحد الستر أحب إليه من الله، وليس أحد المغفرة أحب إليه من الله. شوف لما واحد يجي يوم القيامة يقابل ربنا ما معهوش حسنة وكان يتجاوز في السكة، عارفين السكة؟ عارفين السكة؟ السكة سك العملة، سك العملة. زمان يعني الناس اللي معدية الخمسين كده وداخلين زي حالتي كده كان في قرشين، واحد أصفر والتاني أبيض، فاكرين؟ الأبيض كان ألمونيا خفيفة كده وكان عليه نسر ممسوح دايما، كان ده يتمسح بسرعة، فاكر يا عم الحاج؟ كنا نروح نشتري بسكويت بتعريفة. والله الكلام ده كان من 40-45 سنة، صح؟ نعم انا حضرته. امال انا بتكلم ازاي؟ ما ده ياما البقال رجعني عشان ما معيش غيره. فكان في قرشين وكان في تعريف وكان في نكله، انا شفت النكله الحمر. والله كانت ايام حلوه الله لا يعودها. فكان في قرش كده ابيض ممسوح، كنت تروح، هما كان في اتنين بقالين، واحد طيب والتاني شرير، وكان الشرير هو اللي قريب مننا. يا عم فلان خد، امشي هلا انت، انا مش عارف ايه. طب خلاص يبقى انا اروح بقى للبعيد احسن، هو كان بعيد طيب، كنا نروح نقول له يا عم فلان خد اديني بسكويت. فيبص كده في القرش ويبص لك، طب خلاص بس بعد كده ما تجيبش القرش ده بتاع، حاضر، عشان ممسوح. اهو اللي بيصعب عليه حد ده في السكه ياخد منه ربع جنيه قديم مهربد عشان ما يكسرش بخاطره، ولا ياخد حاجه كده بتاع عشان ما يرجعوش. اهو ربنا اداله الجنه بحالها بسبب موقف زي ده. والحديث في مسلم غفر الله لرجل كان يتجاوز في السكه فادخله الجنه، ودخل الجنه واحد عشان سقى كلب ولا لا، ودخل رجل قتل 100 جنة عشان مشي خطوات في سبيل الله عشان يروح يتوب. أكرم من الله لا تجد وأرحم من الله لا تجد. من فيكم بقى حب الموت؟ طب بالله عليكم اللي حب الموت اللي الذي يرفع ايده كده، يا رب كل اللي يحب لقائك أحب لقائه، ويا رب اختم لنا كلنا بخاتمة السعادة، احنا وأولادنا وزوجاتنا وجيراننا وأصدقائنا وأبائنا وأمهاتنا. شفت بقى؟ طب اللقاء الرابع، انا عايزك بقى تركز معايا في الدقيقتين دول، احنا خلاص قربنا نخلص، احنا يا دوب وصلنا لنص المحاضره بالظبط دلوقتي. اللقاء الرابع، اللقاء الرابع ده اوعى تصدق انت قمت ليه؟ لا يا عم ده فاضل 5 دقايق بجد، معلك سر، تعالى تعالى، ده انا نص المحاضره ايه ده، انا بهزر. شغل افتح الموبايل زي ما كنت فاتحه. اللقاء الرابع اللقاء مهم جدا جدا جدا أخونا الحبيب تذكرنا به، اللي هو إيه؟ اللقاء اللي انت هتمشي فيه على الصراط. ايه ده؟ هو احنا مش بنتحاسب وبنمشي على الصراط؟ منهم كالبرق الخاطف ومنهم كالرعد القاصف ومنهم بيجري زي جوادي الخيل. ده بعد ما تشوف ربنا الاول. ما حدش هيعدي على الصراط للجنة الا لما ايه؟ الا لما يلقى الله اولا ويراه. والحديث في البخاري في كتاب الحشر، منطقة القيامة، القيامة كلها دلوقتي أربع مناطق، خلاص بقى أنت الدنيا بتتصفى بقى دلوقتي، خلاص كل المليارات المماليارة بتاعت البشر دول كلهم بتتصفى. آخر موقف الناس هتروح فيه للجنة والنار هو الموقف ده. أرض القيامة أربع مناطق، عارفها؟ القيامة كلها هنا بحسابها بكتبها بموازينها بكله هنا، والجنة هنا. طب واللي يطلع من أرض القيامة يروح الجنة يمشي على إيه؟ على الصراط. ليه؟ قال لك اصل الصراط فوق ايه؟ النار. النار فين؟ تحت الصراط. طب ونمشي ازاي؟ قال لك ما حدش مشى الا المسلمين بس. طب والكفار والمشركين والناس دول مش هيعدوا اصلا، دول يكنسوا كده على كده ايه؟ على ايه؟ على النار عدل. ده ما يعديش على الصراط اصلا، ولا ليه دعوه بالصراط خالص. انت وضحت عندك الفكره؟ يجي لك الحديث في البخاري بقى يوضح لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجمع الناس أولهم وآخرهم معايا في أرض القيامة، ثم ينادي مناد يذهب كل من كان يعبد شيئا إلى من كان يعبده. فكل واحد كان بيعبد شجر حجر بشر معايا، كل واحد يشوف اللي كان بيعبده يمشي وراه، يقع في النار يقع في النار. ولا يبقى في أرض القيامة إلا من كان يقول لا إله إلا الله. فيأتيهم الله عز وجل يقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. كل الناس ذهبوا إلى من كانوا يعبدون، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فيقول: وتعرفون ربكم؟ قالوا: نعم. ها؟ إذا في رواية دي ما عليهاش فلوس دلوقتي، استنى بس. في رواية: فيكشف لهم عن ساقه فيسجدون له. وفي رواية أخرى: فيتجلى لهم يضحك في وجوههم فإذا رأوه سجدوا. فيأخذهم على الصراط إلى الإيه؟ إلى الجنة. شفت هتعدى على الصراط إمتى؟ طب والمنافقين ما كانوا برضو بيقولوا لا إله إلا الله. أيوة، لما ربنا سبحانه وتعالى يراه المؤمنون، المنافقين ما شافوهوش. أنت فاهم القصة دي؟ أكبر عقوبة للمنافقين إن هم إيه؟ إن ربنا هيحجبهم عنه. قال الإمام مالك: الحجاب قبل العذاب. قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصاروا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به. شفت لقاء الله؟ اللي يحجب عن لقاء الله دخل النار. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، بعد كده لهم إيه؟ عذاب أليم. شفت لقاء الله؟ أما ربنا يكلمك يبقى رحمك. ده كده اللقاء الرابع. اللقاء الخامس بقى لقاء الجنة. وانا والله فعلا ارى ان انا طولت عليكم بجد المره دي. فاضل على الفجر قد ايه كده؟ بقى لقاء الجنه بقى اخر بقى لقاء. الحديث المجمل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينادي الله اهل الجنه، يقول: يا اهل الجنه هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك، بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول: أفلا أعطيكم خيرا من ذلك؟ قالوا: وما خير من ذلك يا رب؟ قال: أحل عليكم إيه؟ رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجب بينه وبينهم فيرونه. بس المرة دي بقى إيه؟ رؤية جنة بقى ورؤية طمأنينة بقى وخلاص. بعد بقى إيه؟ دي بقى رؤية تانية خالص. ولذلك العبادة الوحيدة اللي مستمرة معاك في الجنة ايه؟ الذكر. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام. احلى حاجة يقعدوا يذكروا ربنا بقى، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يعني تخيل انت كده شهيق كده زفير، وانت في الجنة عمال التسبيح داخل خارج كده زي النفس. يلهمون التسبيح كما يلهمون الايه النفس. شوف هو انت دلوقتي انت ما هو اصلا انت في الطب بيقولوا ايه في الجسم عضلات اراديه وفي عضلات لا اراديه وفي عضلات وفي اعضاء اراديه وفي اعضاء لا اراديه. اللي ينفعك واللي مستحيل تتحكم فيه لو اتحكمت فيه تموت نفسك، ربنا ما خلاهوش خاضع لارادتك. زي حركه القلب والرئتين ما تقدرش تتحكم فيها، ما تقدرش تقول لو انا استنى كده استنى موقف لكم قلبي، ها ما تقدرش، لان لو ان الموضوع تجربه كده مره واحده تروح فيها. لكن تقدر تقول اغمض عيني، عشان تغمض عينك عن النساء اللي ماشيه قدامك متبرجات معايا، تقدر تقول اقفل بقي عشان ما اتكلمش في اعراض الناس، تقدر تعمل كده. ربنا مكنك في اللي ينفعك. اهو تخيل انت بقى حركه النفس لا اراديه انت الهمتها، تخيل بقى في الجنه تلهم التسبيح من كتر سعادتك ومن كتر هنائك ومن كتر ما انت شايف من عظمه الله عز وجل. تخيل انت بقى عمال تلهم التسبيح كما تلهم الايه النفس. إيه انت يا اخي لو عايز تقوم اتفضل. لا والله انا قعدتك عشان صعبت عليا يعني، انا بس الله يبارك فيك، جزاك الله خير دعواتك وجزاك الله خير على ادبك. فانت بقى ايه الجد تحبوا نختم بقى بخمس دقائق؟ ها يعني قلت لكم هناخد نص ساعه، خدت ساعه ونص. ها نعيم الجنه عشان تبقى عارف يعني ايه ان نظره الى وجه الله اجمل من الجنه وما فيها. لازم تعرف الجنه فيها ايه. هكلمك عن اعاجيب الجنه فقط، الاعاجيب بس. من اعاجيب الجنه ان الانهار تجري لا حفر فيها، نهر نهر بيجري قدامك بس ملوش حفر، يعني لا حد يغرق ولا حد محتاج ولا يشهق لما ينزل فيه. ولا من عجائب الانهار ان فيها انهار عسل، انهار عسل. وعسل ايه يعني؟ مش عسل نحل، لا عسل مخلوق مال يجري قدامك. وانهار من ماء غير آسف، وانهار من خمر. من عجيب الجنة ان كل اشجارها ما من شجرة الا وساقها ذهب. عايز شجرة في الجنة اقول سبحان الله او الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. كل ما تقطف قطف، كل ما تقطف حاجة ثمرة تطلع من بعدها احلى منها. وهناك اساسا ما فيش حاجة اسمها ان الموز تروح مقشر الموزة وترمي يروح جاي واحد متزحلق. ما فيش زبالة في الجنة. الجنة الأواني يعني ربنا وصف ثلاث حاجات. وصف الآنية اللي بيتصب فيها الشراب، وبعدين وصف لذة الشراب اللي فيها وألوانه، ووصف طريقة التقديم. ده كله عشان حضرتك تشرب حاجة في الجنة. راجع صورة الإنسان، وأكواب كانت إيه قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلب. يوصف لك الخدمين اللي هيخدموك، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إيه. طب أنت عمرك شفت فضة شفافة؟ يعني الكوب أو الكأس اللي تشرب فيه شفاف، بس فضة شفافة. أكواب كانت قواريرا من فضة. القارورة يعني الزجاجة الشفافة. من أعجيب الجنة إن الناس كلها مدية وجوهها لبعضها البعض، مش حد مدي ظهره للتاني، مش حد زعلان من التاني. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين. الجنة ما فيهاش شيطان، ولا فيها حد يزعلك، ولا جسمك قابل للتعاسة. طولك 60 ذراعا، عرضك 8 أذرع، يعني طول 45 50 متر فوق، حوالي 6 متر عرض. معايا؟ شوف المشهد، شوف الجمال. نعم؟ عمارة 15 دور. وجمال ايه بقى؟ مش عايز احكي لك. لا تدفل لا تقضي حاجاتك، مفيش تبول، مفيش تبرز، مفيش، جسمك غير قابل للمرض، غير قابل للموت، غير قابل للنوم، مفيش أحزان، مفيش ظلم، مفيش شيطان، مفيش الكلام ده. لك فيها ما تشتهي نفسك وتلذ عينك، يعني حتى اللي انت ما سمعته، اللي انت بتشتهي متخيله انك انت حبه يجيلك. واحدة من زوجات المشايخ بتقول لي قول له يا شيخ فلان، قال لها نعم، قالت له في الجنة فسيخ، قال لها ان شاء الله لما تدخل الجنة ربنا هيطهرك من شهواتك الدنيئة. ف الجنة الطعام فيها بيقدم فيه اللي يخليك تشتهي الطعام أكتر. يطوف عليهم ولدان إيه؟ مخلدون بأكواب وأباريق وكأس، ده اسم خمرة، كأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير. الطيور هناك تبص لها كده تروح واقعة قدامك مستوية، يعني انت الحمامة قد الجمل، تخيل اديك الرومي ولا البطاية تبقى شكلها عامل ازاي. فاذا نظرت اليها حبيتها كده هو استلطفتها تروح واقعة قدامك بالطريقة اللي انت حبيبها، مشوية بقى، مقلية، وخلي بالك ما فيش هناك سكر ولا سمنة ولا ضغط ولا كوليسترول، كل بقى يا عم ولا ضغط بسبب الملح، بص زي ما انت عايز بقى، بص اغطس. وبعدين تاكل، كلت، تروح الطيور دي متجمعة تاني العظم، ويروح مجمع لحم والريش، ويروح طاير تاني فين؟ ده معناه ان مفيش في الجنة زبالة، ومفيش في الجنة طبيخ، ودي بشرة لربات البيوت، لا هتذبح ولا تنظف ولا تدخ ولا تطبخ، والمسكينة ولا تغسل المواعين ولا وإيديها عيني، وريتك تقول لها شكرا. فدي بشرة ليها انها في الجنة مفيش طبيخ، هتبقى ملكة. عشان خاطر ما تفتحش الموضوع ده، الحور العين، خلينا في الحور العين. وحور عين كأمثال الايه؟ اللؤلؤ المكنون. انت ليك كده كده، ليك كده كده، ليك بدائل، يعني في بدائل، يعني اطمن. فالحور العين وانت داخل الجنة، كل واحد فينا ان شاء الله وهو داخل الجنة في زوجتين مستنينه، وما تعرفش الا انت، وبتحبك انت، وبتتبع اخبارك، عماله تتفرج عليك زي نجوم السينما كده في بقى في المجلات بقى والاخبار، وعماله هي ايه تشوف صاحبها اللي جاي لها ده. يعني انت ما تزدريش نفسك، يعني لو عايزك ترجع بقى تبص في الملاك، انا الشخص ده. الحور العين اما بيحبوك، واذا زوجتك زعلتك في الدنيا هي تزعل منها، تقول لها قاتلك الله ولا تغضبيه فانه عندك دخيل، ده ضيف عندك، ده هيسيبك بعد شويه ويجي لنا. هي هناك بتتمنى ان انت تموت بسرعه عشان توصل لها، واللي هنا برضو بتتمنى ان انت تموت بسرعه عشان تحل عنها. هي بص المساله متنظمه، والله المساله مترتبه جدا جدا، ما تقلقش. فالحور العين دول سميت حور عين، بتحير النظر اليها من جمالها، وعينيها سوداء شديدة السواد، والبياض شديد البياض، والرموش طويلة قد جناح النسر، وإذا تفلت في بحر مالح تجعله عذبا، وإذا تفلت في بحر عذب تجعله إيه؟ عسلا. واحد يقول لك وإيه فايدة الكلام ده؟ شوف البراءة. أقول لك وهي بقى لما يكون رائحة حلو كده بقى أنا هستفيد إيه؟ يعني شوف الهزيمة النفسية، يعني انت حضرتك مش متخيل ان انت مثلا ممكن تذوق هذا الرحيق اللي في فمها يا راجل، والله ده انت غريب قوي، يعني انت مش ناوي خالص تقرب منها خالص، انت بتقعد تتفرج عليها، عاملها بوستر، دي زوجتك يا عم، ما هياش اساسا على شاشه سينما عمال انت قاعد عمال تهرش وتتمنى. عجبك الكلام ده؟ لا. أه؟ مين اللي بيخبط؟ احسن نساء في الدنيا نساء البساتين. هو بص اصلا عشان بس عشان ما يدونيش اسفين. سمعنا واطعنا. فالحور العين اطفال يعني كل الخوف ده كان على احنا ما بنخافش من حد على فكره. ف الحريه جسمها ربنا وصفه في ايات يعني خلي بالك في اوصاف كتير جدا للحور العين في القران الكريم. وصف الخمار ووصف الاخلاء مقصوراتهم في الخيام وبتغض بصرها وناعمه وعربا اترابه لاصحاب اليمين والبيضه منها زي اللؤلؤ. يعني البنات البيضه هناك بتلمع زي اللؤلؤ والبنات الغامقه معايا حمراء زي الياقوت. معايا حاجه بقى ثانيه جسمها ناعم زي قشره البيضه الداخليه لما تكسر البيضه كده تقليها حط صباعك من جوه كده معايا جوه البيضه شوفها ايه بتتزحلق ازاي اهو جسمها بي يعني ناعم كده يعني مش تكسر البيضه بس ما تقعدش تسرح بقى خلاص. فانت ايه ده كله عم الحاج بيسال ورا بيقول وزوجتي بتاعت الدنيا هتعمل ايه؟ هتبقى معاك برضه ان شاء الله. من غير ما احلفك رجع لي الكاميرا عليه. انتوا طبعا متوقعين احنا مره كنا خلاص بقى هنخلص اهو. احنا كنا مره بندي درس في احد الاماكن كنا رايحين نحج وبعدين كنا بنتكلم على الحور العين وبتاعه وبعدين والحجاج قاعدين حوالينا وبعدين بقول لهم والحور العين وبقى ومعاك زوجتك بقى اللي معاك هنا دي كمان معاك كمان فوقهم في الجنه. واحد كان مبتسم كده واحنا بنتكلم على الحور العين اول ما قلت زوجته يا سيدي دي مؤمنه وطيبه وصلت وصامت وتعبت وكفحت وصبرت. ما انا لازم اقول كده عشان المساله تعدي من. خلاص هتبقى اجمل من الحريه في الجنه والله هتبقى اجمل من الحريه في الجنه. اقول لكم على موقف حصل والله احنا في بيت من بيوت الله تعالى. انا كنت مره زعلان مع حد من اهل بيتي من النساء وبعدين ايه وبعدين كنت زعلان قوي وبعدين نمت بالليل وهي من اهل القران يعني حافظه القران كاملا ومعلمه وبتاع اللهم امين. فبعدين فنمت كده فشفت رؤيا انها من اهل الجنه وبحجمها بقى الطبيعي 60 ذراعا وشكلها الشبه ده انا فاكره بس مش دي خالص. لون اهل لون نساء اهل الجنه احمر منجاوي كده مش مشي على خخاوي كده منظر حاجه اول مره اشوفها في حياتي. انا قعدت ابص ايه المنظر اللي انا شايفه ده وايه الطول والعرض ده وايه النعومه وايه اللطف ده كله والشعر بقى ايه بقى وحاجات كده عاملين ايه عامله بوزمبلي فوق كده. وقلت لا ده لا والله ده الموضوع يستاهل الصبر. صبحت الصبح اهلا ايه الموضوع اخباركم ايه انا اللي صلحتها. وبعدين فضلت كده ايه اسبوع لما كنت مبسوط جدا ولما نسيت الرؤيه رجعت لبخت تاني. فانت ما تقلقش يا عم الحاج والله ربنا هيعدلها يعني كويس خلاص وربنا يتقبل منه. شوف بقى انت لما ناظر لوجه الله سبحانه وتعالى تنسيك الطعام والشراب والنساء واول ما تنظر لوجه الله سبحانه وتعالى كل نعيم الجنه يصبح بلا قيمه بلا قيمه. حتى ويظل اهل الجنه لا ياكلون ولا يشربون ولا يتمتعون بالنساء حتى يغيبهم الله عنه مره اخرى فاذا غيبهم يفوقوا فيجدوا أن نور الله سبحانه وتعالى عليهم في أبدانهم وفي وجوههم وفي ثيابهم. فإذا عادوا وجدوا نور الله وبركته عليهم في ديارهم، وكل أهل الجنة يشوفوا بعضهم أجمل مما كانوا عليه. شفت بقى المنظر؟ بس جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها الله يصلح لنا وحالكم. نسأل الله أن يرزقنا إياكم النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.